وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا آياته، فإذا نكسه أخطأ خطأ كبيرا. وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان رضي الله عنه، والأولى إذا قرأ أن يقرأ متواليا كما قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وتارة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، فإن فرق جاز، كما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد بإيقاف واقتربت الساعة. رواه مسلم عن أبي واقد، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصحابة راعوا ما كانوا يعرفونه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته، أن يقدموا ما قدم، فجعلوا الفاتحة في الأول لأنها أم القرآن، وهكذا فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم، والبقرة لما جاء لها من الفضائل ولأنها سنام القرآن ولما تضمنته من المعاني الكثيرة، فقدموها اجتهادا. مثلا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين بعد الطواف في حجته، قرأ بسورة الكافرون والإخلاص، فدل على أن الكافرون متقدم، سورة الكافرين أو سورة الكافرون متقدمة على سورة الإخلاص، وهكذا فهموا مثل هذه الأشياء. وهكذا بعض السور أو بعض الحديث التي فيها ذكر القرائن التي كان يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ففهموا من هذا التقديم ومن هذا التأخير، فاجتهدوا في هذا الضم. وحينما نأتي إلى تأليف مؤلف مثلا، واجتهاده في وضع بعض الأبواب قريبة من بعض، يبين لك حرصه على أن يجمع النظائر إلى بعض كما فعل البخاري، كيف وهو مجتهد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث البخاري ما جمع الأحاديث هكذا ورتب الحديث، هذا حديث عمر ذكره ثم جاء وحديث أبي هريرة أتى به بعد كتاب مثلا بدء الوحي أتى بكتاب العلم وغير ذلك، ومع ذلك ترى النظام الظاهر الواضح، مع أن يعني الصحابة مع أن بعض الأحاديث قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام قالها متقدمة وبعضها قالها متأخرة، الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في جعل السور على هذا الوضع، أخذا أولا من مما كان يكتب في الصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما ضم من السور وجعل قرينا للسورة التي بعدها والسورة التي قبلها كانوا يضعونه ويجتهدون في هذا الباب، وأيضا ما كانوا يحفظونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بعض الصحابة بعض السور وتعليم بعض الصحابة ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة ويقرئهم، كما قال غير واحد من الصحابة أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سورة، وكان يعلمهم السورة من القرآن، فكان الواحد منهم يجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويقرئه القرآن، كما قال ابن مسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان هناك عدد من الصحابة أخذوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرضات التي كان يعرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، كان يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان مرة، وفي السنة التي مات فيها عرض القرآن على جبريل مرتين، كيفية العرض كانوا يتعلمونها، كانت هممهم أصلا متواردة ومتضافرة لمعرفة السورة التي قبل والسورة التي بعد والآيات كيف تعرض وكيف يقرؤون القرآن وكيف يرتلونه وكيف يعرفون معانيه. فلا تظن أن يأتي أناس في القرن الخامس عشر أو الرابع عشر أو القرن العاشر ويكونون أحرص على معرفة ترتيب القرآن ومعانيه أحرص من الصحابة، حاشا، الصحابة فيهم الحفاظ كعثمان رضي الله عنه فإنه من الحفاظ، وعلي فإنه من الحفاظ، وأبو بكر وعمر فإنه من الحفاظ، واجتهدوا على الوضع الموجود.